ما حكم الاتكاء أثناء الخطبة؟ الأصل أن يقبل الناس أثناء الخطبة بوجوههم إلى ماذا؟ إلى الخطيب. وإن اتكى أحدهم لحاجة فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك ولا مانع منه، ولا مانع منه. ولكن قد يكون الاتكاء أحيانا بارك الله فيك لا يكون قبالة الخطيب، قد يكون في طرف هنا أو هناك مما لا يستقبل المستمع الخطيب، فإن كان ثمة حاجة لا حرج في الاتكاء، لا حرج في الاتكاء. نعم هناك بعض الناس يعاني من ألم، يعاني من كذا، يعاني، فهذا الحرج يدفع ويرفع هذا.